وكان مجاب الدعوة رحمه الله تعالى. من لطائف الإمام البخاري أنه لم يشتري ولم يبع شيئا قط، واحد بيقول بيعيش إزاي من نطفة ربنا به، لم يخالط الدنيا قط، وكان سريا وكان تاجرا وكان صاحب أموال عريضة. وهو في مرحلة الطلب كانوا أهله يصرفوا له أمور وهو قاعد منقطع للعلم، وده من أغنياء العلماء، وده قليل في العلماء زي الإمام الليث بن سعد والإمام الإمام البخاري، دول من أثرياء العلماء. فالإمام البخاري لم يشتري ولم يبع شيئا قط بنفسه، إما أهله وأبوه وإخواته كانوا يروا حاله، وبعدين لما بقى يعني استقل بحياته كان له وكيل هو اللي يبيع ويشتري، هو قاعد طول النهار في وسط الكتب وفي وسط مجالس الحديث، وما لوش علاقة لا بالدنيا ولا بالبيع، زاهد فيها رغم أنها كانت كان واسع الدنيا، واسع الدنيا في التجارة رحمه الله تعالى. وكان مجاب الدعوة ودعا لقارئه، وقد قال لي من لقيته من القضاء لقارئه، لقارئ البخاري يعني صحيح، الذين كانت لهم المعرفة والرحلة عمن لقي من السادة المقر لهم بالفضل، إن كتاب البخاري ما قرأ في وقت شدة إلا فرجت أو إلا فرجت، ولهذا كانوا يجتمعوا لقراءته ويعملوا له ختمة زي ختمات القرآن كده ولا وكبة، وهذا كان من العادات موجودة إلى العهد القريب، وحاولنا نحيها هنا في الأزهر، عملوا ختمة وعملوا ختمة في سيدنا الكردي للتفريج إيه عما كنا فيه في أحوال البلد، ولا وكب به في مركب فغرقت قط، فرغبت مع بركة الحديث في تلك البركات لما في القلوب من الصدق، فلعله بفضل الله أن يكشف عما بها وأن يفرج عنها شدائد الأهواء التي تراكمت عليها. ولعل بحمل تلك الأحاديث الجليلة تعفى من الغرق في بحور البدع والآثام، فلما كملت بحسب ما وفق الله إليه فإذا هي 300 حديث غير بضع. ثم كام؟ 296 حديث، 296 حديث. فكان أولها كيف كان بدء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخرها دخول أهل الجنة الجنة وإنعام الله عليهم بدوام رضاه. اللي هو حديث إيه؟ يقول إن الله سبحانه وتعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا. الحديث فجعل خاتمة إيه؟ دخول إيه؟ الجنة. خذوا بالك، وافق البخاري، هو خالف البخاري في البدء وفي الختام. الإمام البخاري عمل إيه؟ بدأ بإنما الأعمال بالنيات، وحديث بدء الواحد الحديث رقم 2 في صحيح البخاري، وختم بحديث إيه؟ كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. ها فهنا خالف في الطرفين، في البدء وفي الايه وفي الخاتم، وجعل العنوان مساوقا لصنيعه. خد بالك بقى من الحته دي، جعل العنوان ايه؟ عنوان الكتاب. يقول لك ايه؟ فكان اولها كيف بدؤه، كيف كان بدء الوحي، وآخرها دخول أهل الجنة الجنة وإنعام أهل الله بدوامه بدوام رضاه فيها. فسميته بمقتضى وضعه جمع النهاية في بدء الخير وغاية، وغاية الإيه؟ وغاية الخير. ومن الخطأ أنك تقول في بدء الخير والغاية، المنشورات أو المطبوعات اللي معاملينها والغاية صحفوا وغيروا صنيع المؤلف، المؤلف قاصد أن يجعل الاسم كلمة غاية إيه؟ نكرة، في بدء الخير وغاية الخير. لو خليناها والغاية هنبقى عطفنا على في بدء الخير والغاية بملهاش معنى، ولو عطفناها على جمع النهاية إرادك ملهاش معنى. فيبقى لو عرفنا لفظ والغاية أفسدنا العنوان وجعلناه بلا معنى، إنما العنوان الصحيح في بدء الخير وغاية، يعني وغاية الخير. طيب ما الحكمة أو ما المعنى المقصود عند المؤلف الذي به غايرة في صنيعه في اختصاره عن صنيع الإمام البخاري؟ خدوا بالكم النكت اللطيفة دي عشان لما ربنا يفتح عليكم إن شاء الله وتألفوا وتبقوا من المؤلفين الكبار تبقى واخد بالك. البخاري قاصد يبدأ بإنما الأعمال بالنيات ويختم بكلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، ده قاصد، فعاوز يجعلها إنه إيه، نبدأ بالنية أو ملمح عمل أهو، نبدأ بالنية. طيب وبعدين ونختم بإيه؟ كأنه بيقول لك نختم بالذكر، أو يقول لك من كثرت عليه هذه الأحاديث فعليه بكلمتين الحمد لله سبحان الله والحمد لله، فقرب عليك الطريق. وهنا مسلك البخاري مسلك عملي في الطرفين، في البداية وفي الخاتمة، إنه ينبهك على أهمية العمل، ينبهك على أهمية العمل. الثاني عاوز يقول لك البدء بالوحي، أنه لا بدء لنا إلا بالوحي، فجعل البدء الوحي، أننا إنما نقطة البداية فين؟ الوحي مش الوجود، نقطة البدء عندنا كمسلمين الوحي. فينبه هنا على أن مصدر المعرفة عندنا إنما هو الوحي. طيب ونهاية طريق الوحي إيه؟ الجنة. نهاية طريق الأنبياء الجنة بس. فأقول لك شوف هنا الكلام، أقول لك إيه، كان أولها بدء الوحي وآخرها دخول الجنة. اللي يمسك في الوحي ويبتدي بيه أخرته الجنة، واللي يسيب الوحي يبقى يدور له على مكان يقعد فيه بقى، وهو حر في اختياره. فسميته بمقتضى وضعه جمع إيه؟ جمع النهاية في بدء الخير وغاية. الوضع هنا بمعنى إيه؟ بمعنى التأليف، بمعنى التأليف. طيب خدوا بالكم من حاجة، عندي ما يكون بمقتضى العقل. ايه الاشياء التي لها مقتضيات؟ الطبع والوضع والعقل والعادة والشرع. فهناك شيء يكون بمقتضى الطبع، فهل مثلا يجي الفقيه يقول لك ايه، اذا كنت في الوضوء، شوفوا بس شوفوا الفقهاء بيفكروا ازاي، وبيتساوق عنده الطبع والوضع واللغة والشرع والعادة كله مع بعض، بيقول لك إن كنت صبا وانت بتتوضع، إن كنت هتصب المية هتضعها على إيدك الشمال، وإن كنت مغترفا فعن يمينك.